يسن للخطيب أن يسلم على من حوله إذا دخل وقبل أن يصعد المنبر، ويسلم على الناس إذا صعد المنبر. فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وحسنه والألباني. فإذا للإمام سلامان، السلام الأول إذا دخل المسجد سلم على من يمر به، والسلام الثاني إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليما عاما على جميع المصلين. طبعا بعض الناس حين ما ينتبه، مثلا يمكن يكون مكبر صوت المكبر مقطوعا يسلم ما سمعه، جلس يجي واحد طريق ليش الإمام زعلان اليوم ما سلم علينا؟ يا أخي أولا هي سنة، يعني لو نسيها فلا حرج عليه. ثانيا أنت اللي ما سمعت، هو سلم بس مكبر ما شغل المؤذن المكبر لا متأخرا. فبعضهم يسارع إلى اتهام الإمام وهو بريء. على أي حال، السلام على الناس.